Page 23. Some other colours. Some masculine Arabic colours end in ya. These are treated like ordinary adjectives. Like regular adjectives, they take a ta marbuta ending in their feminine form. Colours in their masculine form. Brown. Bunniyun. Orange. برتقالي violet بنفسجي grey رمادي pink قرنفلي purple أرجواني example this is a purple aubergine هذا باذنجان أرجواني Colours in their feminine form. Brown. بنية. Orange. برتقالية. Violet. بنفسجية. Grey. رمادية. Pink. قرنفلية. Purple. أرجوانية. Example. This is a brown ruler. هذه مسطرة بنية. Some forms of transport. مواصلات. Vocabulary. A plane. طائرة. A car. سيارة. A bus. حافلة. A bicycle. دراجة. A lorry. شاحنة. A ship. سفينة. A rocket. صاروخ. A train. قطار.